ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا زكريا كفل سيدتنا مريم، كفلها يعني قام بايه؟ بمصالحها، وكفلها ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب ده هو اللي كفيله وهو ما جابش الرزق دي، ما جابش الحاجات اللي الفاكهه دي ولا الاكل ده، من اللي جابها؟ انا اللي كفيل. يوم يعني يسكت على دي او ده بقى من ضمن التذكير، يا مريم أنى لك هذا، جايبه منين؟ تقوم هي تلفت وتقول له هو من عند ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو انت فاهم انك انت كفيل هيسلمني ليك كده؟ لا ده هو يديني بقى من غير حساب كده وبتاع. الله، يوم يتنبه الى قضيه عقديه، قضيه دي ايه؟ دينيه. يقول ما دام ربنا بيدي من غير حساب، طب ما انك بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقر، ما دام بيدي بقى من غير حساب ما نقول له ادينا ولد بقى. وفعلا قال هنالك دعا زكريا ايه؟ زكريا ربه. وكل فساد في البيوت في التربيه ان الام او الاب يشوف على الولد او البنت شيء قوته الشرائيه ما تساعدش عليها، ولا اللي بيديله المصروف يساعد عليه، وبعد ذلك ما يسالش دي جايه منين، فيستشري ايه؟ فيستشري الفساد. إذن للذكر ألوان متعددة، عظة بالقول وتغيير بالفعل وسؤال عن كل مخالف لمنهج الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون، التقوى دي قلنا إيه؟ إنها الأصل فيها أن تتقي شيئا بشيء، تتقي مؤلما بجعل وقاية بينك وبين ما يؤلم، هذا الأصل. وقلنا إنها بتيجي في المتقابلات، بينما يقول اتقوا النار التي أعدت إيه؟ للكافرين. خلاص يقوم يقول اتقوا الله، الله اتقوا الله واتقوا النار، يقول لك إيه؟ لأن معنى اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله عليكم، اتقوا عذاب الله لكم، بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه ايه؟ وقاية. طب ما هي اتقوا النار هي كده برضو، يجعل بينك وبين النار ايه؟ وقاية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي تبسطك بقى غفور رحيم باسط، وصفات جلال جبار ومنتقم، دي صفات الجلال مش كده ولا لا؟ فكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة، له صفات جلال تعطيك الإيه؟ الرهبة. فاتق الله حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها أنه جبار ومنتقم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جاب إذ تانية واحدة، إذ تانية دي قال وإذ نتقنا الجبل فوقه، هنا بقى إذ برضو، وإذ هنا إذا قيلت يبقى منصرفة إلى إيه؟ إلى الزمن. اذكر وقت أن فعل الله كذا. اذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فيه آخذ هو مين؟ خلينا كده، وإذ أخذ ربك، والمأخذ منه مين؟ من بني آدم. يبقى الآخذ هو مين؟ الله ربك. والمأخذ منه مين؟ طب والمأخذ هياخد ايه من بني ادم؟ ربنا هياخد ايه من بني ادم؟ نشوف كده النص. واذ اخذ ربك، ادي الاخذ، من بني ادم، ادي الماخوذ منه، اخذ ايه منهم؟ ذريتهم. خلاص كده عرفنا العناصر اهي، خدوا، لان هنا بشويه مطبات عايزين نفهمها كويس. واذ اخذ ربك، الرب هو الاخذ، من بني آدم، بني آدم مأخوذ منهم. طب والمأخوذ إيه يا ربنا؟ الذرية. ذرية مين؟ ذرية بني آدم. طب نشوف بني آدم دول هم إيه؟

بالعملية، إنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. طيب يا سيدي، أنت مستصعب أو أن ربنا يخاطبهم؟ والله يا أخي من البشر يستطيع أن يجي يتعلم له 10 لغات وبعدين يكون عنده 4 ستات وكل ست لها ذرية، وبعدين يقعد النهاردة عند الست دي وزريتها ويعلمها الإنجليزي، ودي يعلمها الإيه الألماني، ودي يعلمها الإيه العربي، وتاني واحدة تانية ما بتعرفش تتعلم، يعلمها بالإشارة كده. الله، يبقى يستطيع أن يتفاهم معها بأي إيه، بحيث لو خاطب واحدة منهن أو ولدا لواحدة لفهمت هي ولم يفهم الباقي. فإذا كان الله، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعدد وسائل الأداء، يبقى ربنا ما يعددش وسائل الأداء لمخلوقاته؟ يعدد أوي ويخاطب وقال يا جبال أوبي معه، مش قال كده؟ إنما أنت اللي تعبك أو أنه إزاي خطيبه، وأنه ده البشر يستطيع أنه يعمل دلالات على الأقوال مختلفة بحيث يخاطب واحدا بدلالة فلا يفهمها الايه؟ فلا يفهمها الاخر. بدليل ايه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، بتسبح ويمين. طب تقول له ما بتسبح من غير داود برضه، كل شيء يسبحه بايه؟ حتى في ايد الكافر بتسبح. تقول له لا، بتسبح معه يعني تسبيح هيوافق تسبيحه، يعملوا كده كرسي ويا بعض، كل واحد يسبح بحريته. إنما وسخرنا مع داود الجبال إيه؟ يبقى ويا بعض كده، يا جبال أوبي معه يعني رددي معه، زي الكرسي ما بي إيه؟ ما بيردد. ومش بس دي، الله، إذا كان ربنا أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال، مش كده؟ يبقى إذن لله في خلقه أدوات خطاب. ما تفهمش إنه ما يعرفش للغة العربية، ده له خطاب بألفاظ وخطاب بإشارات وخطاب بإلهام وخطاب بوحي. فإذا قلت إنه هو قال لهم ألست بربكم، يبقى هو قال لهم باللغة التي، ما قالش للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها ثم استوى إلى الإيه؟ إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، مش كده حصل؟ طيب النملة ما كلمتش، وبعدين سليمان فهم كلامه؟ يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة دي اتكلمت. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ها، لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وشوفوا فهمه، لأن سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله، قال لك لأنكم زر ضئيل جدا يدوس عليك ولو جاري انه داس على حاجة وهم لا. الله، إذن دي نبطشية، ديدبان واقف عشان يحرس الله. يبقى والهدهد برضو قال ايه؟ وجدتها وقومها يزب. الله، إذن الله يخاطبه جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه. فما تقولش ازاي خاطب الذر والذر لسه مش مكلف والذر طب تعالى بقى، العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المسألة، وعشان دي بعيدة عن العقل ان ربنا يخاطب الايه، يخاطب الذرات دي وتقول ويقول ألست بربكم قالوا بلى، ام قال لك ده يبدو ان المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية، الفطرة المودعة في الايه؟ كأن الله أودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة، هذه الفطرة تؤكد له أنه وأن وراء هذا الكون إله، مش ممكن إلا يكون كده. الله، تبقى إذن الفطرة، وإحنا قلنا إيه زمان؟ قلنا هب أن طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا أكل ولا شرب ولا أنس ولا أنيس ولا حاجة،

ومنهج لهذا الاله، وده يبقى لازم له رسول لازم. فان كانت قوه بس الفلاسفه عملوا ايه؟ ما هم الفلاسفه اللي تعبوا الدنيا قال لك ان وراء الكون ده قوه، ونبحث فيها اللي احنا سميناها الميتا ايه؟ الميتافيزيقا، وراء الكون وراء الماده. تقول له يا اخويا يا فيلسوف، ومن الذي قال لك ان وراء الماده شيء يجب ان تبحث عنه؟ وانعملت مدارس عشان تبحث عن القوه اللي وراء الماده دي. نقول له اهي الفطره هي اللي قالت لك الايه؟ الفطره اللي قالت لك بالعقل كده لازم يكون وراء الكون ده منوال. ليه؟ لان الكوبايه اللي عاصفتها كت وكت وكت دي عايزه مصانع وعلماء وامكانيات، يبقى الشمس ده عايزه ايه؟ لازم عايزه قوه جامده قوي. طيب وبعدين؟ ام قال لك عايز يتصور هذه القوه. الفيلسوف عايز يعمل ايه؟ نقول له انت بقى خرفت، لان فرق بين ان تتعقل الاشياء وبين ان تتصور الاشياء. تعقل على العين والراس وراء الكون قوه، ايوه. كان واجبك بقى تقول القوه دي مش كان من الواجب انها تدلل على نفسه عايزه منا ايه ولا هي ايه؟ مش كان يبقى الفيلسوف كان يجب يعمل ايه؟ كان يجب ان هو يرهف اذنه علشان يتطلب حد يحك اللغز ده، يفك اللغز ده، القوه دي ايه وعايزه ايه. هو لا ما عملش كده، هو قال وراء الكون قوه وقعد يتصور هو الايه؟ القوه، ويقول لك نعمل كذا ونعمل كذا من عنده. نقول له هذا هو الايه؟ التعب، لانك خلطت بين تعقل وجود قوه وراء الماده وبين تصور هذه القوة. وضربنا المثل اللي أحب ما تنسوكش أبدا، إننا إذا كنا قاعدين في حجرة والحجرة دي مسكوكة وضرب الجرس، ساعة ما يضرب الجرس كلنا يجمع على أن طارقا بالباب، اسمه إيه ده؟ تعقل. إنما أنا استطيع أن نتصوره رجل، امرأة، شاب، شيخ، بوليس، مدني عايز يعمل في الأرض، نختلف ولا ما نختلفش؟ فاختلفوا في التصور، وان كانوا اتحدوا في مين؟ في التعقل. نبقى نقول لهم يا فلاسفه انتم اولى الناس بان ترهفوا اذانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون والقوه اللي وراء هذا الكون وماذا تريد منا. والا فقوه وراء الكون خلقته وبعد ذلك ما نعرفش عنها حاجه، لا اسمها ولا صفتها ولا مطلوبتها، يبقى ده عبث في الايه؟ عبث في الكون. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، شهاده الفطره، امر بالايه؟ امر بالفطري. العيل الصغير اللي بعد ما يكون ذره يعني صغير كده، لما يجي يلاقي امه هي اللي بترضعه. طب ده هو لما كبر كده، لما جه لما اتولد وجه يرضع، هو اللي قاعد يدعبس في ايه؟ ويمكن امه نامت ولا حاجه ودعبس لحد ما لقى الايه؟ لقى البز بالفطره كده بالغريزه، قال وهديناه الايه؟ ويمكن امه لسه نايمه تعبت من مش عارف ايه وتعبت، والواد عيني اتقلب كده وقعد يعمل ويل ويل ويل، وبعدين راح لقى ايه؟ ما مسكش صباعها، ها؟ انما مسك ايه؟ مسك بالذهن، بالايه؟ بالفطره وبالغريزه. والفطره والغريزه دي هي اللي بتصنف حاجات كتير في رد الفعل الانعكاسي. زي ما قلنا ان جه واحد لعيل صغير لسه ما فكرش ان الصابع يمكن يخزى اليه، ما عرفش الحكايه دي، وتخليه كده هو انه تعمل له بصبعك عند عينه كده يعمل ايه؟ يغمض من غير ما يعرف اي حاجه، بمجرد انه ما ادت مهمه الضوء يعمل الايه؟ العمليه. تبقى دي بالايه؟ بالغريزه المطبوعه فيه. فكذلك غرائزنا قبل ان نتكون هذا التكوين اللي له عقل وله مش عارف ايه وبتاع حاجات زي دي، ونحن زر تؤمن بفطره بوجود قوه وراء هذا الكون. لازم هذه القوه ان يوجد مبلغ عنها، اللي هو مين؟ اللي هو الرسول. يبقى الفطره تدلنا على تعقل قوه، والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطة البلاغة عن الله يبين لنا التكاليف المطلوبة لهذه القوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.